الصالحة الناصحة النافعة، أستر نساءنا واحفظ بناتنا وأصلح شبابنا ورب أولادنا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا ما كان من توفيق فمن الله، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ويرمى به في جهنم، ثم أعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وأقم الصلاة.